يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ: أوصى والدي بتحويل جثته بعد موته من بلده إلى مدينة أخرى ليدفن فيها، فما حكم نقل الجثة من بلد إلى مكان آخر لتدفن فيه؟ إذا كان البلد الذي مات فيه الرجل بلد كفر وليس فيه مقبرة للمسلمين، فإنه ينقل إلى بلد آخر ليدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا كان البلد فيه مقبرة للمسلمين فلا ينبغي النقل، بل يدفن حيث كان. ومهما دفن الإنسان في أي مكان كان فإنه سوف يبعث، لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم.